الله مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة لإكمال الفصل الذي ذكره المؤلف في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بقصر الصلاة. فالصلاة التي تقصر هي الرباعية، ويذكر لنا المؤلف بعض الأحكام المتعلقة بالقصر. فالقصر عزيمة، فيه التخفيف على الأمة وفيه التيسير. فيذكر لنا المؤلف السفر الذي تقصر فيه الصلاة، ويذكر لنا أيضا الصلاة التي تقصر. فالتي تقصر هي الظهر والعصر والعشاء، وأما المغرب والفجر فلا قصر فيها. ويذكر لنا المؤلف رحمه الله أن القصر يبدأ من مفارقة البنيان، من مفارقة عامر القرية، وأنه إذا قصر ثم بدا له أن يعود فإن قصره صحيح ولا إعادة عليه. وإذا أتم مسافر بمقيم فإنه يتم ولا يقصر، لأن الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالمأموم يتبع الإمام. ولو ائتم مسافر بمسافر ثم بدا للإمام عارض وناب عنه مقيم فإنه يتم. ولو ذكر صلاة حضر في سفر فإنه يتم. ولو ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يتم أيضا. ونكمل المسائل التي أشار إليها المؤلف لنختم الفصل في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. نعم، من أول الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في قصر المسافر الصلاة. وسنده قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا يدل على أن القصر للمسافر فقط، الجمع يكون في الليلة المطيرة وفي الليلة شديدة البرد أو الرياح، وأما القصر فهو خاص بالسفر، ما يسمى سفر. وذكرنا قول المؤلف أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، إلا أن القول الراجح أنه أننا لا نتقيد بمسافة، فما يطلق عليه سفر يجوز فيه القصر، قلت المسافة أو كثرت، إلا إذا كان قريب كما مر بنا في سؤال عطاء حينما سأل ابن عباس هل يقصر في عرفات، قال لا، ولكن إلى عسفان، وعسفان بينه وبين مكة يومين، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف. نعم. من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام ويدخل فيه الواجب. قوله مباح، قلنا القول الراجح أن أي سفر إذا قلنا إنه سافر فإنه يقصر. نعم. ويدخل فيه الواجب والمكروه. سفر الواجب كان يسافر الإنسان إلى الحج أو إلى المندوب، أن يسافر إلى طلب العلم مثلا أو زيارة أقارب أو غير ذلك. نعم. ولو نزهة وفرجة، ولو كان ذلك لأجل التنزه أو الفرجة. نعم. يبلغ أربعة برد. أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، أي ما مجموعها 48 ميلا. نعم. 16 فرسخا. نعم. برا وبحرا، سواء كان بالبر يعني على الجمل، على الخيل، على السيارات، على الدواب، أو في البحر في السفينة. نعم. وهي يومان قاصدان. نعم. سن له قصر الرباعية. سن له قصر الرباعية، وذلك اقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا سافر قصر. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام داوم عليه، داوم على القصر. نعم. بخلاف المغرب والصبح، بخلاف وقتين وهما المغرب وصلاة الصبح، فلا قصر فيهما. المغرب 3 ركعات والصبح 2، لا قصر فيهما. نعم. بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا يعني بإجماع العلماء، لم ينقل عن أحد من أهل العلم أنه قال نقصر المغرب، ولم ينقل عن أحد من أهل العلم أيضا أنه قال نقصر الصبح، فصلاة الصبح وصلاة المغرب لا تقصران بالإجماع. نعم. قاله ابن المنذر إذا فارق عامل قريته. السؤال الذي يرد متى يبدأ بالقصر؟ قال إذا فارق عامر قريته، يعني وهو في بيته، لو أذن وهو في بيته فلا قصر، لو أذن وهو في حيه في الشارع الذي يسكن فيه فلا، وإنما يبدأ بالقصر إذا فارق عامر القرية. نعم. سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه، إذا كان هناك سور أو بدون سور، إذا فارق البنيان. نعم. أو فارق خيام قومه، إذا لم يكن بيوت وبنوا خيام، إذا فارق الخيام يعني انتقل منها. نعم. أو ما نسبت إليه عرفا سكن، أو ما نسبت إليه حي كذا، حي الهجرة، حي الرصيفة، حي الزاهد، انتقل ما نسبت إليه، انتقل من هذا الحي وفارق. نعم. أو ما نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين ونحوهم. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصر إذا ارتحل، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان لا يقصر وهو داخل البنيان، كان لا يقصر وهو داخل المدينة، وإنما إذا ارتحل وفارق بنيانها. نعم. ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكماله المسافة. ومثلنا لذلك معنى قول المؤلف ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة. سافر إلى جهة منى ثم مزدلفة مثلا، ثم إلى عرفة يريد الطائف ويريد طريق الجنوب، بدا له عندما فارق مكة جاز له أن يقصر، لو لم يمشي إلا كيلوات محددة، فأراد أن يصلي فصلى قصرا لأن القصر يجوز له. بعد أن انتهى من الصلاة بدا له أن يرجع، ما يكمل السفر، فنقول هذا القصر صحيح. لو أنه أصلا يريد ميناء مثلا، أو أصلا يريد العرفة، أو أصلا يريد مزدلفة، نقول لا، لا قصر في هذه الأماكن. أقصروا عطاء سأل ابن عباس أقصر في عرفات؟ قال لا، لكن الرجل مسافر وقصر حينما بدع في سفره، ثم بدا له ألا يكمل السفر وأن يعود، فقصره صحيح وصلاته صحيحة ولا حرج عليه. نعم. ويقصر من أسلم أو بلغ، نعم، أو طهر في سفر مبيح، أو طهرت المرأة في سفر مبيح ولو لم يبقى من السفر إلا قليلا. لو أن امرأة جاءت مثلا سافرت من مكة، هي من أهل مكة، ثم بعد ذلك سافرت وجاءت جاءها الحيض 3 أيام 4 أيام وهي راجعة، طهرت. لو لم يبقى على وصولها إلى مكة إلا مسافة قليلة فيجوز لها أن تغتسل وأن تصلي قصرا، ولو لم يبق من المسافة إلا الشيء القليل. نعم. أو طهرت بسفر مبيح ولو كان الباقي دون المسافة، ولو كان الباقي من السفر دون المسافة، يعني مساحة قليلة. نعم. لا من تاب إذن. نعم. ولا يقصر من شك في قدر المسافة. إنسان ما يدري كم المسافة، يمكن تكون 5 كيلو، يمكن 10 كيلو، يمكن 20 كيلو، ما يدري، فنقول لا قصر من شك في قدر، أو إنسان تائه ما له وجهة معينة فلا قصر إذن. نعم. ولا من لم يقصد جهة معينة كالطائه. نعم. ولا من سافر ليترخص. سافر هدفه أن يقصر، هدفه في السفر في رمضان أن يفطر، نقول لا، لا يجوز له الفطر، لأنه ليس له هدف من السفر إلا الفطر، ليس له هدف من السفر إلا القصر، فلا قصر. نعم. ويقصر معه كالأسير. الأسير إذا أسر مع قوم يقصر معهم ولا حرج في ذلك، والمرأة كذلك إذا كانت مع زوجها ليس لها هدف من السفر، زوجها يسافر مثلا من هنا إلى الطائف ومن الطائف إلى بلجرسي أو إلى الباحة إلى كذا إلى كذا، صايف الطريق هي تتبعه، ليس لها هدف من مرورها بهذه المدن إلا أنها تتبع زوجها، فكذ فهي تقصر تبعا له، والغلام يقصر تبعا لسيده. نعم. وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد. نعم. وإن أحرم في الحدر ثم سافر أو أحرم سفرا ثم أقام أتم. وإن أحرم سفرا ثم أقام أتم، يعني أحرم وهو مسافر ثم أقام ما سافر، فإنه يتم الصلاة. نعم. وإن أحرم في الحدر ثم سافر أو أحرم سفرا ثم أقام، أحرم في الحضر، قلنا السفينة على جهة البحر على السيف وهم مقيمين، فكبر تكبيرة الإحرام، قائد السفينة حركها فسلكت في البحر، فهو في هذه الحالة تكبيرة الإحرام كبر في مكان مقيم، إلا أنه سافر فعليه أن يتم الصلاة صلاة مقيم. نعم. لأنها عبادة اجتمع لها. والعكس، لو كبر تكبيرة الإحرام في وسط البحر ثم أسرع وجاء إلى البلد ليكمل الصلاة نقول اكملها صلاة مقيم لأنك مقيم. نعم. لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر. فغلب حكم الحضر وهو الإتمام، لأنها عبادة اجتمع فيها حكم الحضر وهو الإتمام وحكم السفر وهو القصر، فغلب جانب الحضر وهو الإتمام. نعم. وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا. وكذا لو سافر بعد دخول الوقت، قلنا إنسان في بيته في مكة وأذان الظهر على سبيل المثال الساعة 12 و20 دقيقة مثلا، هو سافر الساعة 12 و30 دقيقة، يعني بعد الوقت بعشر دقائق، وجبت عليه تامة فإنه يصليها تامة. لأنها وجبت تامة. نعم. أو ذكر صلاة حدر في سفر أتمها. أو ذكر صلاة حضر في سفر، هو من أهل مكة وسافر إلى الطائف وصل إلى الرياض، يعتبر في الرياض مسافر، لكن ذكر أن عليه وقت من الأوقات في مكة نسي أن يصلي، فهو الآن يريد يصليها في الرياض، الوقت وجب عليه في مكة وذكره وهو في الرياض، ولو كان وقتا من الأوقات الجديدة لصلاه قصرا، لكن هو ذكر أنه لما كان في مكة لم يصلي العصر، لما كان في مكة لم يصلي الظهر، فنقول صليها تامة لأنك ذكرت صلاة حضر في سفر فتصليها كما وجبت عليك تامة. نعم. لأن القضاء هو يريد يقضيها في الرياض، مرتبط بالأداء، الأداء وجب عليه في مكة، فيصلي القضاء كما يكون الأداء. نعم. أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر ذكر كان مسافر وذكر أنه يوم كذا في وقت سفره ما صلى العصر، ذكرها بعد إقامته، نقول أتمها. نعم. لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله. نعم. أئتم مسافر بمقيم أتم. نعم. قال ابن عباس تلك السنة، رواه أحمد. نعم. ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام. ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فهذا الإمام طرأ له عذر فاستخلف مقيم وخرج، الإمام الثاني مقيم صلى ركعة مع الإمام الأول الذي هو مسافر، والركعة الثانية صلاها مع الإمام المستخلف وهو النائب عن الإمام الأول، فإنه يلزمه الإتمام. نعم. أيتم مسافر بمن يشق فيه، أي نعم. في إقامته وسفره لزمه أن يتم. نعم. وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته، لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس، إذا غلب على ظنه أن الإمام مسافر فصلى معه على أساس أنه مسافر لا حرج في ذلك، قال كهيئة لباس، كيف هيئة لباس؟ مثلنا لذلك لو كان جاي من المدينة في أحد المحطات وصلى خلف إنسان ولا يدري هذا الإنسان هل هو مقيم أو مسافر، لكن رأى من لباسه أنه لابس لباس الإحرام، نعرف أنه لابس لباس الإحرام يعتبر مسافر. نعم. وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر. عملا بالظاهر لباس الإمام. نعم. وإن قال إن أتممت وإن قصر قصرت لم يضر. نعم. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم، أو لم ينوي قصرها مثلا ففسدت بحدث أو نعله وأعادها. أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه ائتم بمقيم ولم ينوي القصر مثلا ففسدت الصلاة فصلها مرة ثانية لأن الأولى فسدت فيلزمه الإتمام. نعم. لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها. نعم. أو لم ينوي القصر عند إحرامها لزمه أن يتم. لأنه الأصل، لأن الإتمام هو الأصل والقصر عارض لوجود السفر. نعم. وإطلاق النية ينصرف إليه، وإطلاق النية ينصرف إلى الإتمام ولا ينصرف إلى القصر. نعم. أو شك في نيته أي نية هل نوى القصر أو لم ينوي شك، فالأصل عدم النية والنية طارئة. نعم. لأن الأصل أنه لم ينوه أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. يقول إذا نوى أربعة أيام فأقل جاز له، إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام يعتبر مقيما فلا قصر. نعم. وإن أقام أربعة أيام فقد قصر، وإن أقام أربعة أيام قصر، أكثر من أربعة أيام يتم، أقل من أربعة أيام يقصر. نعم. بما في المتفق عليه، بما في المتفق عليه بين الإمامين البخاري ومسلم. نعم. بما في المتفق عليه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة، قدم من أي مكان؟ قدم من المدينة. نعم. صبيحة، صبيحة رابعة من رابع من شهر ذي الحجة. نعم. أقام بها الرابع والخامس، أقام بالأبطح. نعم. فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، أربعة أيام. وصلى الصبح في اليوم الثامن. نعم. ثم خرج، ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى ميناء. نعم. وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وكان عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة في هذه الأيام. نعم. وقد أجمع على إقامتها، وقد أجمع على يعني عازم على الإقامة، ما عنده نية أنه يعود للمدينة أو يخرج إلى الطائف أو يخرج إلى جدة، لأنه جاء عليه الصلاة والسلام لأجل الحج، فأقام صبيحة اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وفي اليوم الثامن خرج في الصباح إلى ميناء. نعم. أو كان المسافر ملاحا أي صاحب سفينة معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. يقول المسافر هذا ملاح معه سفينة، معه زوجته، معه أطفاله، ويتنقلون من مثلا جدة إلى جيزان إلى الحديدة إلى كذا إلى كذا، فهو ينتقل من ميناء إلى ميناء، هذا ديدنه في جميع أموره وفي جميع، يقول لا قصر، لأن هذا عمله وهذا شغله على مدار السنة، ينتقل من ميناء إلى ميناء، ليس له بلد يأوي إليها، وإنما ينتقل بين هذه المواني، يأخذ بضاعة ويأخذ ركاب وينزل هؤلاء ويحمل هؤلاء إلى آخره، فمثل هذا لا قصر له لأن هذا عمله طول الحياة. نعم. لأن سفره غير منقطع، لأن سفره غير منقطع، فمثلا أنت تريد أن تسافر إلى أي مكان، نقول إلى تبوك، إذا وصلت إلى تبوك وصلت إلى أهلك، الثاني يريد أن يسافر إلى الرياض، الثالث يريد أن يسافر إلى القصيم، فإذا وصل إلى هذه البلد وصل أهله، انتهى السفر، شرعا في الإتمام، لكن صاحب السفينة لا، ينتقل من مكان إلى مكان، وهكذا دوى عليك على مدار السنة. نعم. مع أنه غير ضائن عن وطنه أو مع أنه غير ضائن عن وطنه أو أهله، أهله معه، زوجته معه في السفينة، ووطنه ليس له وطن محدد، وإنما ينتقل من مكان إلى مكان. نعم. ومثله مكار وراع ورسول، ومثله مكار، مكار يعني عنده جمل، عنده سيارة، عنده كذا، يأجرها، ما له بلد يعني يستقر بها، وإنما عنده هذه الجمل، هذا البعير، هذه السيارة، مستعد يأجر إلى أي مكان، لا يستقر في مكان على مدار السنة. نعم. ومثله مكار وراع ورسول سلطان، يقول رسول سلطان الذي يرسل في المهمات، كان يرسل في المهمات من بلد إلى بلد فلا يستقر في مكان. نعم. ويتم المسافر إذا مر بوطنه، ويتم المسافر إذا مر بوطنه، ما معنى العبارة هذه؟ إنسان مسافر، نقول إنه من أهل الطائف وأراد أن يسافر من مكة إلى الرياض، فهو في مكة نقول إنه مسافر يتم يقصر، وفي طريقه إلى الطائف يقصر، لكن إذا مر بالطائف يتم لأنه من أهل الطائف، إذا سافر من الطائف يقصر. فهذا معنى قول المؤلف ويتم مسافر إذا مر بوطنه. نعم. أو ببلد له بامرأة، أو ببلد له أهل، أو ببلد تزوج فيها ما له أهل، لكن هو سافر مثلا هنا على طريق الجنوب، فلما يريد مثلا بلجرسي لما مر بالباحة تزوج ثم بعد ذلك واصل، فإذا تزوج في هذه البلد فلا يقصر. أو مر ببلد له بها امرأة، يعني من الأساس له أهل، أو تزوج في هذا البلد، يعني عبارة المؤلف يقول أو كان قد تزوج، الصحيح أن نقول أو تزوج بها، لأنه إذا قلنا أو كان قد تزوج ربما تزوج وطلق ما له علاقة، لكن نقول أو مر أو ببلد له بها امرأة أو تزوج بها حال وجود الزوجة. أما إذا قلنا أو كان قد تزوج ربما تزوج وطلق وانتهت العلاقة. نعم. والإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر، يعني نوى أنه يصلي الظهر ركعتين ثم بدا له أن يصليها تامة فيجب عليه الإتمام. نعم. وإن كان له طريقان بعيد وقريب فترك أبعدهما قصر، لأنه البلد المتجه لها له طريقين، طريق اسفلت لكنه بعيد، وطريق رمل لكنه قريب، فسلك الطريق المعبد جاز له أن يقصر لأن المسافة تبيح له ذلك. نعم. وإن كان له طريقان بعيد قريب فسلك أبعدهما قصر، لأنه سافر سفرا بعيدا أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر، لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر. هذه تخالف المسألة التي مرت بنا، المسألة السابقة التي مرت بنا ذكر صلاة حضر في سفر نقول أتم. مسألة أخرى ذكر صلاة سفر في حضر نقول أتم. إذا ذكر صلاة سفر في حضر أتم، وإذا ذكر صلاة سفر في حضر أتم. لكن الآن مسألة ثالثة، ذكر صلاة سفر في سفر، أنا سافرت مثلا إلى تبوك وعرض لي عارض فنسيت أن أصلي الظهر من يوم كذا، يجوز لي القصر لأني مسافر نسيت، ما ذكرتها إلا وأنا مسافر سفرا آخر إلى المدينة، فذكرت سفرا صلاة سفر في سفر فإني أقصر. الآن عرفنا الفرق بين المسائل الثلاث. المثل الأولى ذكر صلاة حضر في سفر قلنا يتم، ذكر صلاة سفر في حضر يتم، ذكر صلاة سفر في سفر يقصر. واضح لنا المسائل الثلاث؟ نعم. لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر. نعم. كما لو قضاها فيه نفسه. نعم. قال ابن تميم وغيره وقضاء بعد الصلاة في ذلك كقضاء جميعها. نعم. واقتصر عليه في المبدع وفيه شيء، وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينوي إقامة قصر أبدا. إذا كان مسافر ونوى الإقامة 4 أيام فأقل، وعرض عارض ولا يدري متى ينتهي هذا العارض، يكون جاسين مثلا وسكر الطريق واقفه ينتظر متى يجف في الوادي علشان يعبر. لو مضى شهر أو شهرين أو ثلاثة فإنه يقصر، لأن سيأتينا إن شاء الله الدليل قصر 6 أشهر. نعم، لأن ابن عمر رضي الله عنه أقام بأجل بلدان 6 أشهر يقصر الصلاة، يقصر الصلاة وينتظر أن يكون الطريق سالكا. نعم، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. نعم، الثلج في أذربيجان سكر، فبقي 6 أشهر. لكن لو عرف بأنه سيبقى شهر، أو عرف بأنه يبقى 20 يوم أو 10 أيام، ما جاء. لكن كل يوم يقول خلاص يمكن بكرة يوقف، كل يوم يقول تطلع الشمس وينتهي هذا الجليد والثلج. نعم، أو قام لقضاء حاجة بلانية إقامة لا يدري متى تنقضي قصر أبدا. أنا عندي حاجة في مكة بكرة أقول تبي تنتهي، لا رحت بكرة بخلصها ما مداخل، تحتاج إلى بعض الإجراءات. أقول بدلا بكرة الخميس تنتهي يمكن يوم الجمعة، يوم الجمعة ما انتهت، أقول لعلها تنتهي يوم السبت. فأنا أتابع عملي